الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الفصل السادس: كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور. وحرام وكصالي كتك مسكتي إلي أجين وجوي مكبوري. يقول الشيخ رحمه الله: بعد أن انتهينا من الإجابة على الشبهات المتقدمة، بعد كماليزا كجيب شبهة زلزو تنغولية، وتبين منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر إلى يوم القيامة. من بينكيا مسماجي متكوفو كوامبا كحرميش وكجنغ مسكيتي جوية مكبوري ني حكم إليو ثبيتي يني ككرريوا مبكا سيكو يا قيامة، حكم إليو ثبيتيشو إلى يوم القيامة كوامبا ني حرام كجنغ مسكيتي جوية مكبوري. وفرقنا من بيان حكمة التحريم بيتم ماليزيا كوهلزيا حكمة كحرميشو كجنغ مسكيتي جوية مكبوري. يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى، نفزوري ساسا تغوري كويند كوين مسألة منجينة هي من لوازم الحكم المذكور. مسألة منجينة أمبايو نكتك لازمة لوازم زا حكم هي اللي يتاجع على، وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور. مسألة منجينة أمبايو نحكم يا كصالي katika misikiti hii iliyojengwa juu ya makaburi. Baada ya kuelezea uharamu wa kujenga misikiti juu ya makaburi, alafu Sheikh rahimahullah anaelezea hukumu ya kusali katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi. Ya kudhakarna fima sabaka safha 36 anna an-nahya an bina'i al-masajid al-qubur yastalzimu an-nahya 'ani as-salati fiha. Tumetaja katika aliyotangulia katika safha 36 kwamba hii kukatazwa kujenga misikiti juu ya makaburi ina lazim kukatazwa kusali katika misikiti hiyo. Mimbabi anna nahya anil wasila yastalzimu nahya anil ghaya bil aula wal ahra. Hii ni katika upande wa kwamba kukatazwa ile sababu inalazimu kukatazwa ile ghaya, ile makusudio kwa aula na wajibu zaidi. Ikiwa imekatazwa sababu, ile makusudio imekatazwa zaidi. Kama ilivyokatazwa kujengwa misikiti juu ya makaburi, na inakatazwa kusali katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi. Fayantuju min dhalik anna salata fi hadhi almasajidi manhiyun anha. Kwa natija hilo ni kwamba kuswali katika misikiti hii kumekatazwa. Wanahyu fi mithli hadha almawdhi yaqtadhi albutlan, na kukatazwa katika mfano wa mahali hapa ina hukumu kubatilika. Kama huwa maarufun inda alulama, yani kubatilika sala maadamu imekatazwa kusali. Kwa hiyo mtu akisali sala ni batila, kama inavyojulikana kwa maulama. Waqad qala bibutlani salati fiha alimamu Ahmad, waliosema kubatilika sala katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi, waliosema kwamba sala ni batila alimamu Ahmad na wengine. Walakin nara anna almas'ala tahtaju ila tafsil, lakini anasema Sheikh, lakini tunaonelea kwamba masala haya yanahitajia kupambanuliwa. Yakul walakin nara anna almas'ala tahtaju ila tafsil faqul, lakini tuona kwamba masala haya yanahitajia upambanuzi. Kwa hiyo ninasema qasdu salati في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة. كوكسودية كسالي كتك مسكتي ليوجين وجوية مكبوري وكنا باتلش صالة. متوا كوكسودية كنا كسالي كتك مسكتي إلي كسودية ليلو وباتلش صالة. أن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين. هو من كسالي كتك مسكتي إلي وتاجوا أنا حالين بيلي. الأولى أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها لكسودية كسالي كتك مسكتيه وأجلي يالي مكبوري نكبت باراكا ومكبوري هايو كما يفعله كثير من العام كما ونفنى هيفيو وينجي كتك وات ونفنى هيفيو kwamba anakwenda kupata baraka na yule maiti aliyezikwa pale msikitini. Wa ghairu qalilin min al-khassa, na wasio kwa wachache katika watu hasa pia. Hiyo hali ya kwanza. Athania, an yusalli fiha ittifaqan la qasdan lil qabri, ni kusali katika msikiti hiyo ittifaqan, yani kwa muafaka tu, si kwa kusudia lil qabri. Sala imempata pale hakusudi ile kabri. Yakul fa fil halati alula la shakka anna tahrima salati fiha bal fi butlaniha, ile hali ya kwanza hakuna shaka kuwa uharamu wa kusali katika misikiti hiyo, bali kubatilika sala ile nafsi ya kukusudia kwenda kusali kwa ajili ya ile kabri iliyoko pale msikitini. Hii hapana shaka kwamba ni haramu kuswali na sala ni batila. Liannahu idha naha sallallahu alayhi wasallam an binaa almasajid ala alqubur wa la'ana man fa'ala dhalika fannahyu an qasdi as-salati fiha aula, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam akikataza kujenga misikiti juu ya makaburi na kamlani mwenye kufanya hivyo, ile kukataza kukusudia kuswali ni aula. Ikiwa kakataza kujenga, itakuwa kuswali ni aula, imekatazwa aula. Wanahyu yaqtadhi albutlan kama sabaka qariba, na ile kukatazwa hapa inahukumu kubatilika sala kama ilivyotangulia hapo karibu. Kwa hii ni ile kukusudia kuswali kwa ajili ya ile, kwa ajili ya ile kabri, moja kwa moja ni kwamba ni haramu na sala ni batila. Halafu anasema wala alla hadha huwa sabab fi dhahabi aljumhur ila alkaraha duna albutlan, pengine hii ndio sababu ya kundi la maulama kusema kwamba ni makuruhu tu bila kubatilika sala. رفعت ما أقول هذا معترفا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق. نسمهيلي حال يكوكيري كما موضوعه إنهتاج زيادة يكوهككيشا وأن القول بالبطلان محتمل. Na kwamba kusema kwamba sala inabatilika ni kauli muhtamal, inawezekana hivyo na inawezekana kinyume chake kwamba sala haibatiliki lakini ni makuruhu. Alafu asema faman kana indahu ilmun fi shay'in min dhalik falyatafadhal bi bayanihi ma'a dalili mashkuran ma'jura, ambaye ana ujuzi wa hilo basi asema namkaribisha kwa kuliweka wazi pamoja na dalili, hali ya kushukuriwa, hali ya kulipwa thawabu. Kama mtu ana dalili khas inaelezea kubatilika sala katika hali hii ya pili, ashekha anasema basi amkaribisha ili abainishe dalili hiyo. Wa amma alqawlu bikarahati salati في المساجد المبنية على القبور فهذا أقل ما يمكن أن يقوله الباحث. أما كسما نمكروه كسوالي كتك مسكتي هيو إليوجين وجو يا مكبوري وچاتي وينو ذكانا كسما باحث من يكوبكوا فكوا نكسما هيو كما نمكروه كسوالي. وذلك لأمرين, نهيل نكو سباب يا مبماويني. الأول لكوانزا أن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى, نكمبا كسالي كتك مسكتي هيو كون كجفنانيشا نما يهود نما نصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. كسالي كتك مسكتي هيو hakuna kujifananisha na Mayahudi na Manasara ambao walikuwa na wanaendelea kukusudia kuabudu katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi. Kwa Muislamu anayeswali katika misikiti hiyo iliyojengwa juu ya makaburi anajifananisha na hao Mayahudi na Manasara ambao mpaka sasa wanakusudia hasa kujenga misikiti juu ya makaburi. La la, msikiti wa Madina tumesema lile kabri zile tatu asili yake zilikuwa nje ya msikiti katika nyumba ya mama Aisha. Mtume alizikwa katika nyumba ya mama Aisha, na hapo hapo kabri ya Abu Bakar na Umar hakuzikwa madhhabi al-Hanabila annaha la tasihu, lakini dhari ya madhhabu ya Hanabila ni kwamba sala pia haisihi. وبه جزم المحقق ابن القيم كما تقدم صفحة 56 إلى 60. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم صفحة 159 أبسمة: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها. شيخ الإسلام أسمى مسكته اللي يجيب وجوه مكبور يمتوم نواتوهما نوافلم نوينجينيو نلازيما يوندوش مسكته بهدم أو غيره أو بغيره وكفونجوا أو قجمو جنجين لازيما يوندوش. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. أسمى شيخ الإسلام هيلي لكتك مامبو أبايو سجوي خلاف بين معلماء ونوجولي كان كوندوشو مسكيتي. أسمى نجامبو أبايو هالينا خلاف بين معلماء مسكيتي هيو اللي يجنغوا جوية مكابوري. وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه, يعني مكروه صلاة كتك مسكيتي بلا خلاف نويجوا. ولا تصح عندنا ولا يصح صلاة كويتو في ظاهر المذهب كتك ظاهر مذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك وأجل مكتازه نالانا إليوكوجا كتك جنبو هيلو زي الحديث زي الزبيتا: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. جيو هيو ومكتازه نالانا إليوكوجا كتك جنبو هيلو ويقوى لعنة هيو ومكتازه هايو نكوبا هايسيه كصالي عندنا كويتو. شيخ الإسلام أسيما: ولأجل أحاديث أخر نقاجل حديث نجين بيزل زكتازا. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدة, هكونا كتك مسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدة وكوا يولي أليزيك كتك مسكتهي ني واحدة ني موجة, yani sawa iwe ni mtume au ni watu wema au ni vipi yote. Wa inna makhtalafa ashabuna fil maqbarati almujarradati am masjid, isipokuwa mikhtalifiana wafuasi wetu katika makaburi yale yenye kutakaswa na msikiti, yale makaburi ambayo hayana msikiti. هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين؟ ومختلفيان زما في المقبرة المجردة عن مسجد, كتك مكبور يبايو يميبكانا مسكيتي هكونا مسكيتي بالي. Sasa je, mpaka wake na kiasi chake ni makaburi matatu au inakatazwa kusali hata katika kabri moja. Ha? Ikiwa mahali pana kabri moja tu, hapo panaitwa na makaburi, haijuzu kusali au mpaka makaburi yawe matatu na kuendelea. Hapo ndo sawa mikhtalifiana. Au yunha anis salati inda alqabri alfadhi wa illam yakun indahu qabrun akhar, hata kama hakuna kabri nyingine, hiyo hiyo moja tu, ala wajhaini, kwa njia mbili. Qultu wal wajh athani huwa alladhi rajjahahu fil ikhtiyarat al ilmiyya, hii wajhi ya pili ndio aliyoitilia nguvu Sheikh ul Islam katika hiyo al ikhtiyarat al ilmiyya. Faqala, akasema safha 25, akasema walaysa fi kalami ahmada wa ammati ashabihi hadha al farqa, hakuna farqa bai katika maneno ya Imam Ahmad na wafuasi wake wote. Bal umumu kalamihim wa ta'lilihim wa istidlalihim yujibu man'a as-salati 'inda qabrin wahidin min al-qubur, bali maneno yao yote yanaenea na ta'ata sababu zao na kutoa kwao dalili kunawajibisha kuzuiwa kusali mbele ya kabri moja tu, min al-qubur, wa huwa sawab, na hii ndio sawa. Hata kabri moja, mahali pakiwa na kabri moja haijuzu kusali mahali hapo. Anasema wal maqbara kullu ma qubira fihi, maqbara ni kila mahali ambapo pamezikwa maiti ndio maqbara. La annahu jamu qabri, si kwamba maqbara ni jamu ya qabr. Maqbara anasema ni kullu ma qubira fihi, ni kila mahali ambapo pamezikwa maiti, hata kama ni mmoja, pale panaitwa maqbara, na ndio mahali ambapo haijuzu kuswali. Mtume amekataza kuswali katika maqbara, kama lilivyokuja katika hadithi, makaburini na chooni. Sasa hiyo maqbara anasema ni kila mahali ambapo pamezikwa maiti, hata kama ni kabri moja inaitwa maqbara. Si kwamba maqbara ni jami ya kabri mpaka pawe na makaburi mengi ndio paitwe maqbara. Jamaa, waqala ashabuna, wamesema wafuasi wetu, wa kullu ma dakhala fi ismi al-maqbara mimma hawla al-quburi la yusalla fihi, kila mahali ambapo limeingia, imeingia katika jina la maqbara, mimma hawla al-qubur, katika vitu ambavyo viko karibu na makaburi, la yusalla fihi, hapa saliwi mahali hapo. فهذا يعين أن المنع لا أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وهنا كوازي نكبينشا kwamba huko kuzuiwa kuna kusanya uharamu wa kabri moja wa finaihi, na ule uwanja wake wenye kunasibishiwa kabri hiyo. Ile kabri ikiwa na uwanja, wa dhakara al-amidi wa ghayruhu annahu la tajuzu as-salatu fihi, ametaja al-imam al-amidi, al-amidi ametaja na wengineo kwamba haijuzu kusali ndani yake mahali hapo, ail masjid alladhi qiblatuhu ila al-qabri, msikiti ambao kibla chake unaelekea kabri, haijuzu kuswali hapo. Hatta yakuna baina al-ha'iti wa baina al-maqbara ha'ilun akhar, mpaka upatikane baina ya ukuta na baina ya ile kabri kizuizi kingine, kuwe kuna kizuizi kingine mbali ya ule ukuta wa msikiti, kuwe kuna ukuta mwingine baina ile kabri na msikiti. Ndio, hatta yakuna baina al-ha'iti wa baina al-maqbara hailun akhar, mpaka ipatikane baina ya ukuta wa msikiti na baina ile kabri hail akhar, kizuizi kingine, ukuta mwingine. Wa dhakara ba'dhum annahu mansusu Ahmad, wametaja baadhi ya maulama kwamba hiyo ni kauli ya Imam Ahmad pia, lazima kuwe na ukuta mwingine pale unaofarikisha baina ya kabri na msikiti. Ukuta wa msikiti peke yake hautoshi. Qala Abu Bakr al-Athram sami'tu Aba Abdullah yani Ahmada yus'alu 'ani as-salati fi al-maqbara, asema nilimsikia Abu Abdullah yani Imam Ahmad anaulizwa kuhusu kusali makaburini. Fakariha salata fil maqbara, akachukia kusali makaburini. Qila lahu, akaulizwa, almasjidu yakunu baina alquburi, msikiti unakuwa baina ya makaburi, ayusalla fihi, je unasaliwa? Fakariha dhali, akachukia jambo hilo. Qila lahu innahu masjidun bainahu wa baina alquburi hajiz, msikiti ambao baina yake na baina ya kaburi kuna hajiz, kuna kizuizi. Fakariha an yusalla fihi alfardhu, akachukia kuswaliwa fardhu. Warakhasa an yusalla fihi ala aljanaiz, akaruhusu kuswaliwa ndani yake janaiz, yani salatu aljanaiz, sala za maiti akaruhusu kusaliwa, lakini sala za faradhi akakataza. Wakala limamu Ahmadu aitha la yusalla fi masjidin baina almakabiri illa aljanaiz, lianna aljanaiza hadhihi sunnatuha, hapaswaliwi katika msikiti ulio baina ya makaburi isipokuwa salatu aljanaiz, sababu salatu aljanaiz hii ndiyo sunna yake kusaliwa. Salatu aljanaiz yaqulu yajuzu. Qala al-Hafidh ibn Rajab fi al-Fath yushiru ila fi'li as-sahaba, anaashiria kitendo cha masahaba. Qala ibn Mundhir kana Nafi'un maula ibn Umar qala, qala Nafi'un maula ibn Umar sallayna ala Aisha wa ummi Salama wasta al-Baqi' والإمام يومئذ أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر تلم صليا مما عائشة نأم سلمة كتكت يا بقيع مكبوري علي مصحابة للمدينة نإمام وكته إلكوان يا أبو هريرة أكحضري فيا صلهي ابن عمر. Kwa hiyo hiyo ndio dalili ya Imam Ahmad kwamba yajuzu salatu janaiz au salatu ala almayyit katika msikiti huo ulio baina ya makaburi. Wala'alla iktisar al-Imam Ahmad fi ar-riwayat al-ula ala dhikri al-fard faqat la yadullu ala anna ghayrahu min as-sunan jaiz, pengine kufupisha al-Imam Ahmad katika ile riwaya ya kwanza kutaja sala ya faradhi tu haifahamishi kwamba sala nyingine katika sunna zinafaa. Fa inna min al-ma'lumi anna an-nawafila salatuha fil buyuti huwa al-afdal, ni katika jambo linajulikana kwamba sala za sunna kuziswali nyumbani ndio bora zaidi. Walidhalika lam yadhkuruha ma'al fardhi, kwa hiyo ndio maana hakuzitaja pamoja na faradhi. Pale aliposema fakariha an yusalla fihi alfard, akachukia kuswaliwa faradhi na sunna pia, hakuzitaja kwa sababu sunna zinaswaliwa nyumbani. Wayuayiduhu umumu qawlihi fi riwayati thaniya, na hutilia nguvu hilo kuenea kwa maneno yake katika ile riwaya pili, la yusalla fi masjidin baina almaqabiri illa aljanaiz, hapasaliwi katika msikiti ulio baina ya makaburi isipokuwa janaiz, sala za maiti. Fahadha nasun fima kulnahu, hii ni nasi katika tulio yasema. Wayuayidu almansusa an Ahmada ma taqaddama an Anas kana yakrahu an yubna masjidun baina alqubur, hutilia nguvu hii nasi ya Imam Ahmad iliyotangulia katika athari ya Anas, alikuwa akichukia kujengwa msikiti baina ya makaburi. فإنه صريح أن جدار المسجد لا يكفي حائلا بينه وبين القبر. قوله يا أنس إكوازي كما أكوتا ومسكيتي حوتوشي كواني حائل نكزويزي بين يكنا بين قبر. ولو أكوتا ومسكيتي حوتوشي لازم كوينا أكوتا مينجين. بل لعل هذا القول ينفي جواز بناء المسجد بين القبور مطلقا. بل تجين قوله إن كتازا نكوكانوشا كجوز كجنغ مسكت بين مكبور كهالزوت أجوز كجنغ مسكت بين مكبور. وهذا هو الأقرب, هي ليو قولي ليو كريب زيدي, لأنه أحسم لمادة الشرك. Sababu hii inavunja zaidi mada ya ushirikina. Mahali ikiwa ni makaburini hapajengwi msikiti. Kwa hiyo kauli hii ndio iko karibu zaidi. Thumma qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi al-iqtila, وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام مسدودة لا يدخل إليها أو لا يدخل إليها إلى حدود المئة الرابعة. لكل جنغ وامبال لكتك قبر إبراهيم عليه السلام لمزيبوا hapa ingiliwi pale mpaka kwenye hududi ya almi'ati rabia, mwaka wa 400 wa hijra. Faqila inna ba'dha niswa almuttasilati bilkhulafa ra'at fi dhalika manaman fanakabat lidhalika. Inasemwa kwamba baadhi ya wanawake wenye kuhusiana na makhalifa aliota usingizini, ndio akatoboa kwa hilo ikawa pana uwazi. Waqila inna an-nasara lamma stawlau ala hadhihi an-nawahi naqabu dhali. Na inasema kwamba nasara wa Kristo walipotawalia upande huo pande hizo pia wakatoboa hapo katika kabri hiyo, jengo hilo lililo katika kabri ya Ibrahim. ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. كيش يكواتش هيفو كواني مسكيتي بعد الفتوح زيلي زيليزو فنغوليوا مشو مشو. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية. وكاوات وفضل watu wa ilmu katika mashekhe zetu hawasali katika majmua tilka albunya, wayanhauna ashabahum anis salati fiha, na walikuwa wanawakataza wafuasi wao kusali katika majengo hayo, ittiba'an li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kufuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wattiqa'an li ma'siyatihi, na kwa kuogopa kumuasi kama taqaddam, kama ilivyotangulia. Hakadha kana shuyukhuhum fima mada, hivi ndivyo walivyokuwa mashekhe wao katika yaliyopita. Wa amma shuyukhuna liyawm, asema Sheikh Albani rahimahullah, ama mashekhe wetu hii leo, fahum fi ghaflatin min hadha alhukmi shar'i, wao wameghafilika na hukumu hii ya kisheria. Fakathirun minhum yaksiduna salata fi mithli hadhihi almasajid, wengi katika wao wanakusudia kusali katika mfano wa misikiti hiyo. Walakad kuntu adhabu maa baadhihim, nilikuwa nikitembea pamoja na baadhi yao mashekhe hao, wa ana saghirun, na wakati mimi ni mdogo, lam atafaqqaha bisunnati ba'du, sijajua sunna bado sijajua sunna. Tulikuwa tukitembea ila kabri Sheikh Ibn Arabi liusulia mahu indahu, kwenye kabri ya Sheikh Ibn Arabi sufi huyu ili nisali pamoja naye mbele ya kabri hiyo. Falamma an'alimtu hurmata dhalika, nilipojua uharamu wa hilo, bahathtu sheikha almushara ilayhi kathiran fi dhalik hatta hadahu Allahu ta'ala. Nikamtafuta huyo shekhe mwenye kuashiriwa, nikamtafuta sana katika hilo mpaka Allah akamuongoza. Wamtana'a minas salati hunaka, akajizuia kusali huko. Wakana yaatarifu bidhalika li, alikuwa akikiri hilo kwangu. Wayashkuruni ala ankuntu sababan li hidayatihi, na ananishukuru kuwa ni sababu ya kupata hidaya yeye rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Hada akhadna hada, tulisoma hii ha? Bado haa tulisoma, hata mimi nakumbuka tulisoma. Karahatu salati fil masjid al mabni ala al qabri walau duna istiqbalihi, umakruhu wa kusali katika msikiti uliojengwa juu ya makaburi hata bila kuelekea, hata bila kuelekea kabri. Umakruhu wa kusali katika msikiti uliojengwa juu ya kabri walau duna istiqbalihi, hata bila kuelekea hiyo kabri. يقول الشيخ رحمه الله: واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في كل حال. Asema jua kwamba umakruhu wa kuswali katika misikiti uliojengwa juu ya makaburi, mudtarida fi kulli hal, ni yenye kukisiwa katika hali zote, sawaun kana alqabru amamahu au khalfahu, yaminahu au yasarahu, sawa ilikuwa ile kabri iko mbele yake au nyuma yake, upande wake wa kulia au upande wake wa kushoto. Fasalatu fiha makruha ala kulli hal, sala katika msikiti hiyo ni makruhu kwa hali zote. Walakin alkaraha tashtaddu idha kanat as-salatu ila al-qabr, lakini umakruhu unazidi ikiwa ile sala ni ila al-qabr, kuelekea ile kabri. Liannahu fi hadhihi al-hala irtakaba al-musalli mukhalafatayn, kwa sababu yeye katika hali hii yule mwenye kusali amefanya mikhalafa miwili. Alula mukhalafa wa kwanza, fi salati fi hadhi almasaji, kusali katika misikiti hii iliyojengwa juu ya makaburi, huo ni mukhalafa wa kwanza. Wal ukhra mukhalafa mwingine, as-salatu ila alqabri, kusali kulielekea kabri. Wa hiya manhiyun anhu mutlaqan, na jambo hilo sala imekatazwa kwa hali zote, sawa unkana fil masjidi, sawa ilikuwa ni msikitini au ghairi masjid au isiyo kwa msikiti. Bin nasi sahihi ar rasulillahi sallam, kwa hadithi sahihi ya mtume sallam, la tusallu ila alquburi wala tajlisu alayha, msisali kuyaelekea makaburi wala msiyakalie. Hii ni nasi wazi. Kwa hiyo iwe ni ndani ya msikiti au nje ya msikiti, ni haramu kuswali ukaelekea lile kabri. Aqwalu ulamai fi dhali, kauli za maulama katika jambo hilo. Waqad ashara ila hadha almaana al-Bukhari biqawlihi fi sahih, ameashiria maana haya al-Imam al-Bukhari kwa kusema kwake katika sahihi yake, babu ma yukrahu min ittikhadhi al-masajid ala al-qubur, mlango ambao huchukiwa kujenga misikiti juu ya makaburi. Akasema walamma mata al-Hasan ibn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu dharabat imra'atuhu al-qubba ala qabrihi sana thumma rufi'at, alipokufa al-Hasan ibn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu mke wake akaeka kubba juu ya kabri yake kwa muda wa mwaka mmoja kisha likaondoshwa. Fasami'u sa'ihan yaqulu ala hal wajadu ma faqadu, wakamsikia mwenye kupiga sauti, mwenye kutoa sauti akisema, je, wamepata walilolikosa? Ala hal wajadu ma faqadu, je walipata walilolikosa? Fa ajabahu al akhar, mwingine akamjibu, bali ya isu, bali walikata tamaa. Fanqalabu, wakarudi nyuma, wakapata hasara. Thumma saqa ba'd al ahadith al mutaqaddima, kisha akaleta baadhi ya hadithi zilizotangulia. Faqala al hafidh ibn hajar al shafi'i fi sharhihi, wa munasabatu hadha al athari lil bab, munasaba wa athari hii katika mlango huu, anna al muqima fi al fustati la yakhlu min as salati huna, fayalzamu ittikhadha al masjidi inda al qabri. Asema yule mwenye kusimamisha fil fustati, fustati ni hema, hema lile linalojengwa linalowekwa juu ya kabri. Sasa anayeweka lile haepukani na kuswali huko, kuswali hapo katika hiyo fustati. Kwa hiyo fayalzamu ittikhadha al masjid inda al qabri, hii ndio itamlazim kujenga msikiti juu ya kabri. Wa qad yakunu al qabru fi jihati al qibla fatazdadu al karaha, huenda ikawa hiyo kabri iko katika upande wa qibla, utazidi ule umakruh. Wa dhakara nahwahu al aini, al aini al hanafi fi umdati al qari وفي الكواكب وفي الكوكب الدري على جامع الترمذي للشيخ المحقق محمد يحيى الكندهلوي الحنفي ما نسه صفحة 153 وأما اتخاذ المساجد عليها أما كجنغ مسكيت جوية مكبور فلما فيه من التشبه باليهود imekatazwa kwa sababu ndani yake kuna kujifananisha na Mayahudi. واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم ما يهودي نكفن يقواه مسكيتي كنجا قواه مسكيتي جو يا مكبوري ومتمواه نوالي وكبواه ولما فيه من تعظيم الميت بيا نانياكي كنا كمعظميشا يولي ميت كنجا مسكيتي جو يا قبري نقوم بقونا معظميشا يولي قبر يولي ميت. Halafu washabahin bi'abadati al-asnam, pia hii inakujikufanana na wenye kuabudu masanamu. Law kana al-qabru fi janibi al-qibla, law la itakuwa hiyo kabri katika upande wa qibla, itakuwa inafanana na ile wenye kuabudu hayo masanamu. Wa karahatu kaunihi fi janibi al-qibla akthara au aktharu min karahati kaunihi yaminan au yasara, na umakruhu wa kuwa ile kabri iko katika upande wa qibla umakruhu wake ni zaidi kuliko umakruhu wa kuwa ile kabri iko upande wa kulia wa msikiti au upande wa kushoto. Wa in kana khalfa almusalli fa huwa akhaffu min kulli dhalik, ikiwa ile kabri iko nyuma ya mwenye kuswali, hii pia ni akhaffu, ni nyepesi zaidi umakruhu wake kuliko hayo yote. Lakini la yakhlu an karaha, lakini haikosi umakruhu hata ukiswali nyuma ya kabri yani hata ile kabri ikiwa nyuma ya msikiti bado umakruhu upo vile vile. Tumefahamu, lakini ikiwa mbele umakruhu ni zaidi. وفي شرعة الإسلام من كتب الحنفية مع نسه صفحة 569 ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه, لمكروه كجين وجوه قبر مسكيت ونوصاليوه لمكروه. ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه, لمكروه كجنب وجوه قبر مسكت مسكت يماو أنصليوا. فهذا بإطلاقه يؤيد ما ذكرنا من أقوال العلماء كي قوله وقوتلي وقواك وتلي أنقوف زيلة تلذذتاجك أقوال زم علماء وتقدم نحوه عن الإمام محمد رحمه الله تعالى صفحة 55. هوني كتكما علماء صاحب أو تلميذ أبي حنيفة. هو محمد نكتك ونفوزي وأبو حنيفة وكنيما تمسوما قولياك صفحة 55. المسمى والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية. فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتاب الآثار صفحة 45: لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم. كراهة وحنفية إكياتليوة نكراهة يتحريم وكحرميشة سيو مكروه تو وكويدة نيو مكروه وكحرميشة إلو جامو كما هو معروف لديهم. ألفوا نسيما الشيخ رحمه الله: ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه. كتك نقوهيزي زم علماء وتليانقوف يالي تليقنا نايو من كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مطلقا ومكروه وكصالي كتك مسكتي ليجين وجوية مكبوري وحالي زوت سواء صلى إليها أو لا. نساوى أليسالك ويالكيها ومكبوري أو سكو يالكيها. فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي ليس عليه مسجد. كون لازم كفرقش بين مسألة هاي نبين كصالي كون قبر ينبايو هين مسكتي. ففي هذه الصورة إنما تحقق الكراهة عند استقبال القبر. كتك سرهي أنثبتك أولي مكروه وكت وكيلك إلى قبر. يعني كما قبر هكونا مسكتي نقوم بمكروه كيلك إلى قبر. على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضا الاستقبال في هذه السورة فقال بالمنع من الصلاة حول القبر مطلقا. أسمى فموجنا كما بعض العلماء هواكوا كشرط بيا لكويلكيا إلى قبر كتك سورهي وهو مسمى وكتازوا كصالي كاريبنا قبر كحالي زوت حتى كما هو يلكي مادم نكاريبنا قبر حتى كما يكونيوما ni makruhu kusalia kama taqaddama qariban ani alhanabila kama ilivyotangulia karibu kutoka na maulama wa hanabila wa nahuhu fi hashiyati at-tahawi ala maraqil fi al-falah min kutub al-hanafiyya safha 208 wa hadha huwa al-la'iq bi bab sadd adh-dhara'i. Hii ndio inofanana katika upande wa kuzuia sababu za ushirikina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'ilmihi. Mwenye kuogopa shubuhati mambo yale yanayotatiza akajiepusha nayo huyo ameitakasa dini yake na heshima yake. Wa man waqa fi shubuhati, na mwenye kuingia katika shubuhati mambo yale yenye kutatiza, waqa fi haram, ameingia katika haram, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fi, kama mchungaji anayechunga kando kando ya ile hima ile fensi ya ukuta uliowekwa anakurubia kuingia katika hima ile. Kwa mtu anatakiwa ajiepushe na jambo hilo la kusali katika misikiti hiyo au kusali karibu na kabri hata kama haielekei, lakini anasali karibu na kabri, mtu anatakiwa ajiepushe kwa sababu ni katika shubuhati. والله أعلم.